مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، كلما استمعت وقارنت بين كلام غيرهم ممن لم يرسخوا في العلم أقول الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فلا بد الإنسان أيها الإخوة يتريث، والفتن ابعد عنها، ولو عندك هذه الأشياء اللي يذكرها الشيخ ابعد عنها، ابعد عن الفتن، لأنه من استشرف لها تهلكه. ابعد عن الفتن، لا تتصدى لها، ابتعد عنها، لا تستمع إليها ولا تخط فيها، وابقى مع الأصول التي تركك عليها العلماء. هنا أوجه سؤال للشيخ، وهو أنه ذكر قوة الشخصية، فنريد منه أن يعطينا ما هي الطرق التي يكتسب بها الإنسان قوة الشخصية. يعني قبل ذلك، يعني باب زيادة سعيد الآن، باب التعقيد، يعني قالك ابعد عنها أيها من لم تكتسب الأصول، فأنت ابتعد. وإما من تكون له قدم راسخة لا بد يفوز للإصلاح لبيان الحق، هذا لا بد أن يفوز. هذه الفتنة التي مرنا بها نحن الآن، لو لم يقف من وقف من أهل الحق لا زلنا وسنظل ربحا من الزمان في معنى في فتنة، ولكل زمان رجال. يعني لا بد، هذا هو يتكلم الآن، دعيني وجه الخطاب للطلبة المبتدئين، هذا بعك روح اذكر الله، بيكون مسجد اسمع الله الحمد لله ليلة اذكر الله حول وقود الله قرآن انفع لك. اما من كانت له قدم راسخة كان لزاما ان يدخل وان يتكلم وان يبين، ويعني ولنا في الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله اسوة، ولو الحمد لله انا اقول في هذا الموطن، هذا ليس من باب شكر النفسي ولا حمدها ولا ثناء عليها، أن هذه الأمور وقفناها قبل ما يقف أمامها الشيخ عبد المحسن العباد من بدايتها، كنت جلس عندنا هو أظهرها من قبل، كنا جلسين مع الجماعة وسألني هذا الفتنة كيف هذا بدأ، قلت له أنا الفتنة هذه، وأخ بالعيد يعرف هذا جيدا، احنا شمينا الرائحة نتاعها من اللي خرجنا وعدنا في سنة 95 للسعودية، شمينا الرائحة، تذكر هذا لما تذكر قبل نعرف، لكن ثم لما عيشنا ورحنا بدينا نشم الرائحة، وشممنا رائحة الوصاية على الدعوة السلفية، واشتركت مع إبراهيم شقرة مسجل 96، قلت يا شيخ إبراهيم جزاك الله خير، أوصل هذا الكلام للشيخ ناصر كله يقول كلمة في الوصاية على الدعوة السلفية، رأيت الجماعات المسلمة الأخرى أخذت الوصاية عن ماذا؟ على الإسلام، فأفسدوا، وها أنا أشم رائحة الوصاية، السعوديين دعوة السعودية السلفية هي الدعوة القوية تاعنا، تعلم أبو إسحاق الحويني الدعوة السلفية المصرية خارج مصر، حتى في السعودية خارج من مصر، يعني أصبحت كل شيء يريد أن يجذب الشيء إليه، قلت هذه فتنة وهذه وصاية، أنا من لم تكن له وصاية. أعدت الكلام في شريط محاضرة بعد وفاة الشيخ ناصر، ماذا بعد وفاة العلماء، ثم أرشدت بال 99، أرشدت قلت لهم الدعاة في هذا المقام لابد أن يقفوا موقف موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. شوف موسى ماذا قال مع فرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ ما خلوش تزكى اتبع، ما خلوش هذا، هل لك إلى أن تزكى؟ بقى يزيد واحد كلام هنا يا بالعيد، الله أكبر، الله أكبر، يقول النفوس جبلت على احترام أصحاب الرياسات، جبولة، وهذا سبحان الله، أنا كنت وقت رئيس يعني بدون كرسي، كنت نشتغل في مسؤولية هكذا، دخل بالبرة كي يكون مش حاضر معي، يقول وش يحبه غير مخرجانا، أهلا الشيخ الإدارة يتكلم عنها برئاسة الإدارة، يعني أهلا الشيخ، وأحيانا تصيب في طالع قدام باب وش يحبه يشوف الوزير، أنا أشوف الوزير، وش هذا الوزير هذا، هو غير يخرج مدير فقط، هو يبدأ يبرك سيد المدير، مجبولة هكذا النفوس. يقول لما كانت النفوس مجبولة على ماذا؟ عن احترام كذا حتى حتى المنهج القرآني ما خرج عن على هذا هذا. لما كان فرعون مصحب الرئاسات والقرارات قال له موسى هل لك إلى أن تزكى خذ القرار ورصفين يقول له ماذا أمر من الله تزكى قال له لا ما دام أنت مصحب الرئاسة ودائما صاحب الرئاسة حب القرآن قال هل لك إلى أن تزكى وثم ماذا قال الروم شو قال بعد شو النقطة الثانية العظيمة شنية قال وأهديك إلى ربك فتخشى قال أنا مجرد هادي لست آمرا ولست ناهيا إنما كما نقول إحنا عندنا العوام جزيرة دلال خير مرشد قلت لهم لا بد على الدعاة في هذا الزمان أن يسيروا بمسيرة يوسف لما يقولوا هما أمراء بعد ذلك ماذا يفعلون يأمرون وينهون يلزمون والله هذه العيدة مش عارف مسجل هذه الصورة هذه في 99 يعني هذه المقتضيات يعني قلت هذه الأمور هذه يعني نقول إحنا صاحب العلم لابد له الموقف هذا فإحنا تكلمنا عن الأمور هذه من قديم يعني كنا عارفينها ورانا وصلين ليها وغير هذا فجزا الله عنا الشيخ عبد المحسن العباد بداية في الرسالة الأولى وإيش قال عموما رفقا رفقا على السنة على لعل نخص ماذا فرعوي ويرشد لا لا احنا ما قصدنا وقصد فلان وقصد فلان قال الشيخ رضي الله عنه قصد فلان انا ذا رسالة هاي رسالة ثانية اجي رسالة ثانية حتى الاتباع حتى الاتباع السنة وذكر وفيه فلان وفلان وفلان اربعة الذين قاموا على هذا لان المكان كان يقتضي في البداية عمومات لعل الفتنة تزول بالعمومات ما ذكرهم بالنسبة لا نعرفهم لا بد موقف من يكون هذا هذا لأهل العلم لماذا؟ لأن بقاء بقاء الحق ببقاء أصحابه وظهورهم عليه إذن هذا بالنسبة هذا أما ما سألنا عليها تعيش قوة الشخصية هي أولا عطاء من عند رب العالمين واضح هي عطاء من عند رب العالمين ولا ما عنده فجر يهبط السوق كان الإنسان ما عنده الشجاعة عشان يأمره بالشجاعة هذا تعرف مين جي هذا علاش قلت أنا من قبيلي وأتأكد نأكد على الجانب العقدي الجانب العقدي عنده دور كبير لتكوين الشخصية وهذا كنت أشرت إليكم جيدا في هذا فقلت اللي يعطي قوة الشخصية هو توحيد المعرفة والإثبات بمقدار ما يحقق المسلم توحيد المعرفة والإثبات بمقدار ما تقوى شخصيته لأن توحيد المعرفة والإثبات جمع بين توحيدين توحيد الربوبية الذي فيه الإنسان يصل حقيقة يصل حقيقة أن هذا الكون ما تتحرك فيه حركة إلا بإذن الله بعد ذلك يتحدث وهذا كما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقيقة أحيانا في بعض الحديث فيها إشارات يعني ولو أن عند العلماء قديما لا يشيرون لها لمعرفتهم بها ومسلمات عندهم كان بعضهم رحنا نكلموا فيه ضقوا حسبين رحنا رغدرنا شيء وهذا هذا عند العلماء سلخهم كان معنا مسلم عندهم شوف الضقوا حنا الآن نكلموا هذا المقام واحد يقول لك ليش نتوضى ذكر الجميع يقول هذا السؤال يسألوه صح ولا يقول هذا السؤال يسألوه هذا المقام هو هي كانت على مسلمة هكذا احنا الآن بمثابة ان كانت بعض الأمور ان احنا نحاول نبرزها الآن هذا لكن العلماء قديما كانت عندهم هي ماذا من المسلمات من يحتاج إشارة إليه شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يعطي قوة الشخصية وقوة التحدي والقيام على الشر قلنا أولا توحيد المعرفة والإثبات قسمنا توحيد الربوبية أسماء وصفات وثالثا الإمام القضاء القدر الثلاثة ما بعضها لأن أنا لا أذكرت الإمام القضاء القدر ذكرته فقط لزيادة تفصيل وإلا هو داخل داخل وين داخل داخل الربوبية لكن أحيانا يخرج لمكانته من حياة الإنسان يعني الآن ذكر التوحيد هذا لإبراغه في حياة الإنسان ليعطي قوة شخصية شوف حديث ابن عباس يا غلام أذكر زيد قرأ عندي في الجامعة إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ثم يعود الرسول صلى الله عليه وسلم ليعطي للمسلم قوة القيام على الإرادة الشرعية يسمى إرادة ماذا؟ الإرادة الشرعية هذا احفظ كذا سألت افعل كلها ليعطي قوة للقيام على هذه الإرادة الشرعية واعلم. نعم ارتبطت الى ربي انا ارضى تعالى ليه، لكن ذكرناه للابراز فقط. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لو اجتمعت على ان يضروك. ايش معنى هذا؟ معناته هذا قوه شخصيه في الثبات على الحق. ما دام لي جاي ليش نترك عبادة الله ونروح نفعل شيء واحد آخر؟ إلا ما أدي نبي الشرع كلمة كفر عند الإكراه وغير هذا بالضوابط يعني عرف هذا. لكن هذه النقطة الحساسة عظيمة جدا. قلت نفسي سبحان الله ونقرأ في الحديث كيف النبي ذكر هذه الإرادة الكونية في مقام القيامة. إذن هذه الإرادة الكونية والإيمان بها تعطي قوة على الثبات على الإرادة الشرعية. وهذا يصبح ماذا؟ تكون بين ماذا؟ بين الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ والإرادة الشرعية. وهذا كل وقت تجي هذه قوة الشخصية وقوة التحدي. لأنها ما تجي لما قال لك المولى عز وجل يقول لك واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. ليش نازل اللي جاي جاي أنا؟ لماذا أتنازل عن أمر أمرني الله به لأمر لا أدري؟ هل تنازلي هذا يدفعني للخروج على ذلك؟ لا. ولهذا قاله ثم أجمع أمركم تكيدوني ولا تنظر. شفت تحدي. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو بآخر. يعني هو المتصرف. إذن أنا أقول هذا النوع من قوة الشخصية تأتي بالتوحيد وخاصة معرفة الله عز وجل. شوف أنا هذه الجولات اللي جولتها يعني أنا في سبيل الدعوة وسياحتي في الكون رحلة ما شفتها دنيا. عندما أراد قال لهم ينفيوا أشغالهم قال ما في مانع سياحة يزدادوا معرفة بالله عز وجل. هذا اليومين هذه عندي في الكمبيوتر الذري بتاعي جابوا واحد لانسيكلوبيدي ان كارتا 2005 من حين الحين كنا جالس عندي خدمة ونحب نزجعين نروح شنوا فطلاشين او كاين صحراء وكاين شمال في شنوا اي نعم والله الذي قلت حتى نشوف في شنوا كاين صحراء الله اكبر. كل ما حطيت العالم رجعت إلى دولة أخرى ثم ينتقل الإنسان ليعرف قيمة وقدرة هذا الرب الذي لا تخفى عنه خافية في الأرض ولا في السماء. لحمض يوش فيها من أشياء وشباء وحيوانات وذاك التكامل بعد الحيوانات هذا يأكل هذا وغير هذا. يعني حكمة ما تزداد بها الإنسان إلا يقين أن ربه على كل شيء قدير وأنه حكيم وأنه عليم. فما يجد من نفسه إلا أن تخرج من داخله من كيانه لا إله إلا الله وعنده نفات الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا يتحدى الإنسان هذا قوة العقيدة يتحدى لهذا كما يقول ماذا ولا ما سيرة ماذا قصة يعني صح هذا الأشياء يذكرونها. يقول لما أراد الصحابة ينجموا على فاس ملك فاس استعان بملك الصين عارف الصين غافلة استعان به ملك الصين وكي رسل بعض الخبراء يعني بعض الخبراء راحوا المحللين حربيين يعني سلم ينظر المعركة حتى يشوف هذا اللي يبعد من دون الناس. فشاف المسألة شاف الخبراء جلسوا يشوف قالت ملكات واحد ملكاتهم من بعيد رجع ملك الصين قال له شوف لو كنت ترسل جيش من عندك الأول عندهم والآخر عندنا يلحقوا يوصل لك إنهم يحبون الموت كما نحب الرحمن الحياة. شوف هذيك الرؤية اللي كانت في هذا المجتمع لهذا هذيك القوة منين جاءت؟ قوة العقيدة قوة المعرفة بالله ثقة بالله. عندما تخلي ربعي على كسرة ولا هرق الملك الروم كسرة صدقني يعني عندما شوحنا بالعقيدة والصلة بالله بالرب والصلة بالله عز وجل أرادوا أن يجعلوا له قبعة فرابي مبثوثة وفرش وغير ذلك والراجل أعرابي لباس قد قد ونش عارف هو شو عنده من أشياء رمح في يد فأصبح يفرق ويمضي طالع لعنده ويقف أمامه أنت مالك كامل ويخاف بهذا الخطاب ثقة بمن؟ برب الأرباب. جئناكم لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذه القوة هذه هي عقيدة. لأن نقول هذه قوة الشخصية بقدر معرفة الإنسان بربه تجربته واسمع صفاته بمقدار ما يحقق من عبادة بمقدار ما يحقق قيام على الشرع إلى أقصى درجة. ولهذا سبحان الله انظر يعني احنا نذكر غير المتأخرين متاعنا في حد ذاته شكلاً تانية رحمه الله لما دخل عن قزان بجيشه جاء لماذا للاحتلال ابن تيمية خارج واحد ما دغره لسان يقابله ويخاطبه بخطاب شدة وقوة ويحاججه بماذا بانتمائه للإسلام إذا كنت مسلم لما تفعل كذا تفعل كذا. الجماعة الذي خرجت معه الذي جمع هزه معه جهال يعني قوم عندما أرادوا أن يعودوا ماذا فعلوا طبعا هذه نهاية ابن تيمية تركوه لوحده هو رجع من طريقه ومن طريق أخر قال خلاص سيقضى عليه لكن هو ثقته بربه صلته بربه. ولهذا وجدنا قد وصل الإنسان بمقدار ما تزيد معرفته بربه بمقدار ما يتحدى هذا الكون. ابن تيمية وصل الدرجة كأنه يقول للملك أنت وملكك لن تحرك في شيئا. هذه الصيلة اللي كانت قوية بالله جعلته يتحدى جعلته يتحدى لأن قد ما يزداد الإنسان قرب من الله عز وجل وثق به قد ما يتحدى. رسول مية رأى العربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني قالوا الله هو قالها الله ارتعد سقط سيفه من يده. ولهذا هذه قوة شخصية كنت أشرت إليها في يعني بصورة واضحة خوف من خوف في قصة موسى. انظر إلى قصة موسى فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين أسقال مولى عز وجل فولى مدبرا ولم يعقب بشرية بشرية رمال عصا ولا الثعبان يبقى قال ولا مدبر مثل بسمة بس أن يعقب لم ينظر إلى عاقبه. ماذا كان الخطاب الرباني يا موسى اقبل ولا تخف اقبل ولا تخف انه لا يخاف لدي موسى اسمع دكتور انا راك صاحب رساله واثبت معرفه ربك اذا لا تخاف. لما جاء هذيك عصا واحده ولا ثعبان ولا مدبرا ولم يعقب صح ولا لا لما اصبحت الاف العصي واصبحت صلته بربه ماذا حصل خوف بشري فاوجس ماذا في نفسه لكن ماذا في نفسه قال مولى عجل في نفسه الداخل لم يعرف ما فرق العقيدة هاي شخصية من جهة هاي شخصية من العقيدة إنه لا يخاف لدي المرسلين مرسل رسول الآن إذن أكلمت أن اللي يرد ذلك العصا شكون هو رد هذه بسرعة هو الرب سبحانه وتعالى هو المتصرف إذن لا تخاف. فمرة جاء عصي وحبال قال المولى عز وجل وجاءوا بماذا بسحر عظيم مولى سماه سحر عظيم مولى عز وجل مش أي واحد سحر عظيم ومع ذلك ثابت منين هذا العقيدة. إذن نقول أن هذه هو العقيدة وكذلك معرفة الإنسان مقدار قيامه على الحق والأجر الذي يحصل عند الله يعطي هذه القوة. كذلك عندما الإنسان يتحدى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى العلماء كله قالوا ما القرآن مخلوق ولا لا هذا بالصوت حتى يشبع واحد سكران يقول لحمد بن حنبل في حياتي معطى هذا قال لحمد بن حنبل اصبر فإني أخذ بالجلد على مال على الخمر وعلى كذا وأنت على حق اصبر قال وين نرى نأخذ بالجلد على الباطل وأنت حتى يغمى عليه. إذن هذه القوة اللي خليته يصبر شوى لأن عالم ماذا يلقى عند ربه عند ربه من الجزاء وماذا عقب له الله عز وجل من ماذا من حسن الذكر من الذكر الحسن في الحياة الدنيا. إمام ماذا أهل السنة صح. نعم أهل السنة هذه القوة العقدية والثقة بالله هي تعطي هذه القوة. الطائفة الرفاعية ماذا فعلت عشان كان ثانية أراد أن ينظروها أمام الملك خلنا طيب أنا مستعد قوة قوة قوة قوة شخصية عقيدة خلنا تنظروني مستعدين قالوا إحنا مستعدين ندخل النار قالوا ثانية يلا ندخل النار استخر ربا شوفوا لك ذلك هذيك الصيلة صيلة كبيرة بالله عز وجل صيلة كبيرة. أنا قلت أنا أتكلم على طلبات هؤلاء الأئمة اللي أصبحت عندهم صلة بالله قوية يكاد أن يقول الناس لن تبلغوا شيئا لتضرونا، لأن بمقدار ثقتهم بالله عز وجل أصبحوا يرون أن الله يدافع عنهم ولن يستطيع أن يضرهم هذا أحد. قال مستعد سافر، قال طيب أصلوا أفعلوا كذا بالشن والصابون وكذا وارواحوا ندخلوا النار أنا وأنت، على ثقة بأن هذا حق، وإن الله ماذا ناصر صاحب الحق. مكينش لازم هذا سبحان الله، حكمته تقتضي هذا، وإلا أصبح ظلم من الله عز وجل. قال ندخل، وهذا كله من أجل ماذا؟ من أجل دين الله. أخويا علاش أنا قاعد ندخل وراك قاعد نسيد هذا؟ حاشا سألين منك ليه ندخله؟ وداخل أبو الحسن المأربي أخونا والمغراوي أخونا، وأنا ناخذ في الجل وابتداع هذا، والله من أجل سنة نبيه ومنهج النبوي والمنهج النبوي وهذا الدين. بمقدار هذا دائما نركز عليه، توحيد التوحيد يعطي هذا. عندما ينظر الإنسان كذلك موقفه هذا الذي يقفه لله ليس للعباد، وماذا سيلقى عند ربه تعطي قوة على الثبات وعلى على ذلك. إذن يمكن الإنسان يقول أن اللي يصير وكذلك من الأمور الهامة جدا جدا يجالس صحب صحب الشخصية الأقوية. إذا جلست مع المتلونين تتلون، واضح؟ وأنا قلت لهم سبحان الله ربي حتى الحيوانات، حيوانات أخذ العيد مش تلون، يزن لهم وقت الحرباء تحط على شيء يزن لها وقت مش تلون، هذا مية أخوي أكثر من الحرباء يصبح مسي بعيد أكثر من الحرباء. حتى وصل واحد قلت له ما لا يقول كنا إن رأينا أنا سألتها مية مرمينة هاي قالوا لي ماذا أولا شعيد ولا أهل السنة رجعنا رجع للسنة، واحد منهم رجعنا للسنة الحمد لله. الحمد لله محمد رجع للسنة الحمد لله أنا رجعت للسنة الحمد لله بعد ما خرجت منها خرجت أعوذ بالله من شره وخرجت ما حتى قول ما أخرجوني ولم يستطيعوا أن يخرجوني. الذي يخرجني من ذلك هو الله عز وجل، نسأل الله الله ونسأل الله أن يثبت معنا بأمانة. الله أكبر. المولى عز وجل يا بالعيد يا بالعيد يا بالعيد ايش يقول؟ ومن يعتصم بالله في شيء عظيم. والله من سن احيانا نقول بعض احيانا العبارة تعيس، احيانا نغيب نقول له صوفية سعد والله في بعض الاحيان غير العبارة تعجز عن ايصال هذه الحياة هذه الخاصة هذه الصلة بالله عز وجل، والله العبارة تعجز. لان المولى عز وجل قال طريق لي هو شار هو، هل هي عبارات؟ هي اعمال. ولا يزال عبدي هذا أعمال مش عبارات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هاي الرأي هاي هاي هاي لذا قلت ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. من الذي يستطيع أن يضله؟ تخدمت الحاجة نخرف الحاجة أي نعبس أصلا إذا كنت في الخطوة فوق المنبر والله خير نعبس. ما يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله من يهده الله فلا مضل له، لا الشيخ الفلاني ولا الداعية الفلاني حب يضل له، لا مبتدع ضال صاحب فتنة. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل والله يحبس الإنسان والله يحبس. ومن يضلل فمن الذي يهديه من دونه سبحانه عز وجل؟ لا أحد. ومن يضلل فلا هادي له. تقولك شيء العقيدة عقيدة شيء عظيم جدا في هذه الحياة، تعطي للإنسان حقيقة المتعة، المتعة بهذه الحياة يتمتع في حياته على أي صورة. تتكلم الطلبة من الأخير تقول من عجب العجاب أن المولى عز وجل جعل للمسلم ما يجابه به الحياة، فما يجابه به ما يعيش فيه. أولا إن أعطاه مالا أو أعطاه بجاب الحياة ولا أو سال به، وإن أعطاه غير ذلك لم يعطه مالا أعطاه ما يجابه به الحياة. قال ماذا؟ وما قال ما حيث هذا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكرته، وإن أصابته ضراء ماذا صبر. معناتها هذه الحياة إذا سرت وفق أمر الله يعطيك ما تجابهها به. عندك عندك السلاح، عندك مشكلة. إحنا الآن نقوله والله هذه الحياة صح ولا لا؟ ناس كل يقول بس لا أخانا، أعطاك أعطاك الزاد موجود باش تجيب الحياة. إن كان غنى أو فتح لك به باب ودرت به شيء وشكرت عاك فتحت باب. إذا كان فقر أعطاك الصبر الذي تجابه به، إذا لا تخشى ضياعا. إلى العقيدة قوة شخصية بمقدار ما تقوى صيف الإنسان جرمه. كذلك زيادة مرحبا أهلا وسهلا كلام الشيخ. لو عندنا نحن الجزائريون خاصة احتقار النفس، احتقار ما هو جزائري جزائر السرع الوطني. فمرة كنت جالس مع بعض الشباب فسألت عن هذه الفتنة وكيف يتصرف الإنسان مع هؤلاء المجرحين بدون ضوابط، فأعطيت بعض النصائح. فكان في المجلس واحد قال يا شيخ لماذا أنت تتكلم هذا الكلام؟ قلت قال المفروض هذا السائل إن كان يريد خيرا المفروض ما يعرض عليك هذا السؤال، إنما يعرضه على العلماء. طيب يعني إيش هذا الشيء؟ طيب لكن يعني واحد مش من العلماء طالب علم وتكلم هذا الموضوع يجوز؟ هذا المفروض يعني يعرض على العلماء. قلت طيب من هم العلماء؟ قال العلماء المعروفين. قلت طيب مثلا ناخذ على سبيل المثال الشيخ عبد المحسن العباني، لو سئل مثل السؤال واجاب معليش؟ قال لي معليش. قلت له الان لو تكلم ابنه عبد الرزاق العباس معليش؟ قال لي معليش. قلت طيب يعني هذا عبد الرزاق العباس لما يعني كان هذا المتكلم الذي يتكلم معه كان يدرس، هذاك ما زال ما كان يدرس لان المسعودي. ثم تحتقرش نفسك يعني لا تحتقر. لازم العلم يكون من السعودية ولا لا؟ لا، العلم يؤخذ ما دام موافق للكتاب والسنة مثل السلف الصالح من السعودية وغير. ثم إن الأشخاص الذين يتكلمون معكم كثير منهم يمشون على نفس الأصول السنية التي أنت تأخذ العلم من العلماء بسبب اتباعهم لتلك الأصول. فكان عندنا واحد العقدة نحن الجزائريين بالنسبة للفساق عندهم العقدة نحو الغرب، حاجة اللي تجي من فرنسا وامريكان هاي مليح. والملتزمين كذلك إلا من رحمة ربي لازم تجي من بلد معين ولا ما تفوتش. غلط يا جماعة، غلط هذا، ما نحتقروش الفساق. وهذا يدخل في قوة شخصية، هذا يدخل في قوة شخصية. وقرأ حتى الشيخ عبد الرحمن بن خلدون في كتابه تاريخ أن أهل المغرب عندهم هذا العقدة. أيه ربيع الاجتماع. لا هو لازم الإمضاء يجي من بلد، وهذه من الوصل والوصاية. ولا يعني تغفل على أن كان هناك يد خفية مرت على بعض يعني لم ينتبه لها بعض الصالحين، اللي هي تشويه ما هو من غير تلك البلاد خوفا على أمور لا ليس كل ما يعلم يقال. فذلك لابد الإنسان ينتبه يا إخوة. كل هذا حتى سبحان الله عندنا يكون مثلا إنسان يشوف في الأخبار ولا يشوف مثلا الناس يتدربوا من فضلك اقلب الشريط. نعم يكون مثلا إنسان يشوف في الأخبار ولا يشوف مثلا الناس يتدربوا في التلفزيون ولا كي الجزائري نعم كما يقولوا عبد المرة إنسان جزائري شيخ كبير شيخ يعني في السن كان في الكعب طرولي عنده تقريبا 20 سنة ولا، فشاف عند واحد مولد اللي فيه بطارياته حكمه مولد هم هذا هم اللي فيه اللي يخدمهم الناس شوف فرنسا يستخدم شوف قالوا يا بابا تعجل قال عليها طريين على طول عليها طريين. هذه العقدة هذه راهي انتقدت حتى عند بعض طلاب العلم خطأ يا عندك واحد من أهل العلم درس العلم مشهور بالسنة، مشهور بالخير، ثم يرجع إلى السنة وأصوله وفتواه من جيب الشاذ، فهذا تأخذ منه، لا تنتظر حتى يأتيك التوقيع من بلاد معينة. وهذا كذلك أيها الإخوة ينبغي أن نهتم به، أن نحافظ على بلادنا، لأن بعض الناس أو عايش في الجزائر وولاؤه إلى بلد معين، لا، هي ما دام تقول باللي هذه بلاد إسلامية والحاكم مسلم والشعب مسلم إلا من شذ، فحافظ على هذه البلاد بما يتوافق مع شريعتنا. والجزائر جزء من بلاد الإسلام ولا لا؟ ولا بطلنا؟ فلا بد أن نحافظ على هذا الأمر، هذا هو أمر دقيق. هذا أيها الإخوة الجزائر قبيلية جزائر إسلامية، ولا الجزائر إسلامية يعني تحافظ على هذه القطعة من الأرض، لأنك إن لم تحافظ عليها فلن تحافظ على غيرها. لابد من هذا أيها الإخوة، ولا يعني هذا أن لا نستفيد من علمائنا أينما كانوا ما دام يوافقون ماذا؟ الأصول، أصول السنة، أصول أهل السنة والجماعة. هذا ينصر الأخ محمد عليه الصلاة والسلام في رسالة في رسائله من إحدى رسائله يتكلم على التلمسان. نعم. قال هذا شريك الجنة، هذا قال علامة. لكن أهل التلمسان ماذا؟ لا يعرفونه. لا يعرفونه يستهينون به لأنه تلمساني. الله أكبر. قال حتى جاء أحد العلماء من فاس ونزل تلمسان فرفعوه. الله أكبر. قال فهذا العالم جالس يستمع في أسئلة والتلمساني جالس معه، كيف هذه أسئلة نسأل عليها والتلمساني هنا؟ فتفطن أن السر في ذلك أن التلمساني يعطون له عند أهله. قال بدأ يتكلم وكيف تسألون هذا وعندكم وبين أظهركم أحد العلماء وهو من العلماء؟ فثم خرج شأن التلمساني، وإلا قبل ذلك بين أهله وليقدم كل مثل معروف هذا أهل العلم وكل عندي ضيوف الآن، عندي كل لازم الشيخ تأتي بضيوف ألف جيبه وانا على حسابي. المهم تجي، لماذا؟ لأنك معرفتك بالشباب وبالأوضاع وبهذه السياسية وغيرها أكثر مما هم مالا يعيشون ويعرفون، وهذا يعرفه طلبة العلم يدرسوا عندنا احنا الآن، يدرسوا عندنا هنا ورحوا لله السعودية. كثير من الدكاترة لما يتكلم بمشكلة طلبة على بعض المسائل العلمية، مثل بعض المسائل العقدية على مسائل الوصول منهجية الأمر غير هذا، يقول من الجزائر هي تحجبين من هذا الأمر هذا، يعني الأمر كله كله كله في الأمر هذا، يعني أنا أقول دمر بدل هذا الذي يدرك الحقيقة هذا من هو طالب العلم والذي تجول ونظر وذا وعقل وجال وعندك ماذا قارن أو قال فلان أو قال فلان ها قارن شوف المكان العلمية شوف المكان الأجزاء غير ذلك شوف انظر إنه الأشياء ما هي أشياء تعطى هكذا هذا دينك حتى نقول إحنا هذا المنهج هذا ليس هو أكثر على جماعة معينة أو على فئة معينة الأمة المسلمة أخوان المسلمين لماذا أحفظوا أنفسهم لأنهم جعلوا أنفسهم علماء خاصين إحنا العالم من العالم في الأمة الإسلامية ملك للجميع شيخ ناصر منين الباني أعجامي ملك الجامية لم يحصل نفسه في بيئة معينة قال هذا الفائدة الطائفة الفلانية والجماعة الفلانية هو العالم بالجامية رحمة الله تعالى ورحمة الله الجامية إذا هذا كل أن القول والأمور هذه كلها ترجع نقول إحنا الآن إنسان لما ما يعرف قيمة من يعيشون معه المكاتب العلمية يستهين عليه يستهين بمن معه لما يكون يعيش ويخرج ينظر كما يعرف المكان ويعرف القيمة ويعرف كذا وغير هذا نسأل الله أن يهدينا ويهدي أخواننا جاء العمر الخطاب رضي الله عنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فيه بعض الشباب ما يعرفون قيمة بعض الدعاة الذين هم الآن يتكلمون فيه كما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة يأتي ناس يريدون دمه لأنهم لا يعرفون قيمة الرجل عاشوا بعيدين عنه. ف فكما قال لي بعض الشباب قال لي هؤلاء الشباب شباب جدد ما يعرفون قيمة الشخص. فلذلك من الأصول والضوابط أنه إذا قيل لك فلان مبتدع ضال فيه 180 مش عارف أنا مصيبة اسأل عنه قبل ذلك. ما كان الشيخ علماءنا قالوا لا اسأل من هو ما تاريخه ماذا كان متى ولد وش كان يدير. أما هكذا فقط جاءني كلام سبحان الله واحد قال لي يا شيخ سمعت أنه تقول لي ما فيه. قلت له ما قلت انترنت. قلت له من قال فلان. قلت له ماذا قال ما أدري ما الانترنت لكن ما أدري وش ماذا يقول مثل هذا اللي يحكي عليه الشيخ الألباني رحمه الله يقول أن رجل جاهل ما يعني عنده عاطفة على الدين لكن ما يعرف الدين. قيل له هذا يهودي أمانه قال يهودي هجم عليه وسحب السكين وقال له أسلم وإلا قتلته. قال اليهودي دخلك يعني يا حمبابة دخلك لا تقتلني ماذا أقول حتى أسلم. قال والله ما أدري ما أدري ماذا تقول. فهذا سمع في الإنترنت وما يدري وحكم. قال ما نأخذ عليك العلم حتى يزكينك العلماء. سبحان الله فلابد من هذا الضوابط. يعني الإنسان في كل ما فيه ما هذا مثل ما قلت القوة العقلية يعني حتى العقل أحيانا هذا الفتن هذه يروح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تذهب عقولهم ويكون هناك هباء. الإنسان العامي الآن عامي 10-30 سنة يجي واحد يقول له فلان بل ما تدورش معها وش يقول له؟ العامي عامي يصلي يصلي فقط هو 10-30 سنة يجي واحد يقول له رد بالك فلان ما تدورش معها كيف أنا 30 سنة نعرفه الآن هذا فلان مبتدع يتكلم الصحابة يسب الصحابة يا أخي شوف منهجه مع الصحابة قد يكون له زلة اللسان لكن منهجه للصحابة ماذا؟ ما هو منهجه للصحابة؟ فلذلك لابد من الرجوع إلى الأصول وهذه الأصول مثل ما قال الشيخ اللي هي ترد الإنسان عنده بإذن الله قوة الشخصية التي إن كان هذه القوة الشخصية رزقه الله تعالى إياها فليحمد الله وينميها. وهناك ناس ما عندوش قوة شخصية لكن تستطيع أن تكتسبها بماذا؟ بالعلم الشرعي بقوة الالتجاء إلى الله بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث الأعرابي الذي رفع السيف على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من ينجيك مني؟ قال الله. كذلك التأسي بأهل العلم والذين عندهم قوة الشخصية فبها إن شاء الله يواجه بعد توفيق الله طبعا والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فيحفظ من الفتن ودائما يسأل الله تعالى الحفظ من الفتن. وهذا من الواجبات أنك تستعيذ من أربع في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذابي جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا قلت في كلمة بسيطة قلت هذا لما قال الشيخ عيد المسألة فيه قلت هذه المسألة كلها إلا لا نرى رأيا بريا ونغيره بالأمس وصلوا لهذه الدرجة يعني إنهم لا يرون الرأي بريا ويغيره بماذا بالأمسي بماذا ما صح جواب لما الناس كانوا مجهولين عليك التوبة كافي مجهول أنا كنت معنا بالطرة في الإنسان قال لي تبت مشان وقالوا عندنا جلسة معه يعني نسأل حال قلت لهم سألوه ما هي ضوابط القواعد التي اعتمدت عليها حتى صح يا شيخ إذا ما تقول تأولى ثلاثين قلت لهم تقول لهم يقول يسكت يقول لا احنا أبدا قل له أنا أعفو رجل ما زال عميلا ورسك صوى على الهدف ما زال عميل ما غير الشيء من اللي قاله من قبل ما غير شيء فإيش هي ضوابط أنت تغيرت عندك بس غيرت فيها رأيك فإذا في شيء في شيء في كم تريح ولا حول ولا قوة لا سبحانك الله بحمدك شكرا لا يستغفرك وتوب ظهر الأذن أذن هو عندما أتكلم على الأصول هنا وقال هذه الكلمة أوهم بعض الطلبة من حرم الوصول الأصول الموصول هذا يقول على أصول فقه هو يظهر يقصد بها القواعد العامة في حياتك كما سموها احنا الآن نراها من القرب العيني هي القواعد العامة عن منهج هذا كلام أهل العلم هذا أكثر شيء هي تقع وأكثر شيء معايشة أهل العلم هم اللي قاعدوا هذه القواعد لأن أشياء جدا هذه فتنة هذه كانت في زمن الشيخ عدد ماسخ له لكنها صغيرة ما تطرقوا لها. في هذا الزمن لما وقعت هذه برزت فتن إذا جاءت لابد لها من قواعد سلفية تحمي المسلم من الوقوع فيها. إذا بحسب الحال هذه القواعد الأصولية موجودة عند السلفيين موجودة عند من السلفي موجودة. من أحسن من رأيت جمع في هذا الباب أنا هذا العصر الشيخ دكتور إبراهيم الرحيم في كتابه موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء كتاب رسالة ماجستير أو دكتوراه غالبا رسالة ماجستير أو دكتوراه يكون متعوب عليها يعني تعب عليها وفيها كذا والآن يشرحها في أشرطة هذه من أحسن ما كتب الإنسان يدرسها بتأني ويستفيد منها ويقرأ منها الفوائد والضوابط رجل يعني يظهر عليه أنه هو سعودي يظهر عليه أنه رجل عنده اتزان وعنده رزانة وعلم في هذه الأمور هذه وجمع أشياء كثيرة جيدة في هذا الكتاب. فأنصح طلاب أن يدرسوا هذا الكتاب بتأني ويختصروه ويستفادوا منه واللي ما قدرش على الأقل يدرس رسالة الشيخ العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة وكذلك رسالة الشيخ إبراهيم أبو حيلي نصيحة للشباب طبعت هنا في الجزائر ويأخذ من كلام العلماء وأهل العلم طلابا وعلماء الكلام حتى من مثلا شعر عبد الله يتكلم في الوضوء في أثناء الوضوء قد تأتي مسائل منهجية هذا فإنسان يأخذها يضبطها ويمشي على ضوئها مع الالتجاء إلى الله لأن الإنسان يلتجي إلى الله فالله هو الحافظ. نسأل الله تعالى الهداية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. ومن الأمور التي يجب أن يتنبه إليها الإنسان بعدما عرفنا روابط معرفة عرفنا روابط معرفة الحق وقواعده لكن لابد أن ندرك أن هذه القضية قضية معرفة الحق لازمة فالمولى عز وجل ربى عليها الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم أي أن ينقادوا إلى الحق إذا اتضح لهم وبان واضح إذا اتضح وبان رب المؤمنين عز وجل الناس على ذلك من خلال تصرفات النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم حتى لا يصعب هذا الأمر على أي إنسان في هذه الحياة على أي إنسان في هذه الحياة يعني يكون من السهل عليه إذا بان له الحق عاد إليه واتضحت معالم الحق بقواعده عاد إليه. نجد هذا واضحا من خلال تصرفه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لما جاءه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه سائلا عن بعض الأمور التي يحتاجها واضح سائلا بعضهم يحتاجها. إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى من مصلحة الدعوة إلى الاهتمام بمن؟ بالسادة والرؤوس لأن السيدة ورأس القوم إذا عاد وأناب إلى الحق عادت معه أمة وهذا ما حصل في المدينة المنورة لما سعد بن زرارة وسعد بن عبادة أسلم رجع إلى قومه فكل منهم قال إن نساءكم وأولادكم كذا علي حرام إذا تسلموا فما كان من قومه إلا أن ينقادوا معه في ذلك. فكان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بسادة قريش لما في ذلك من الخير لكل الناس في حد ذاته. لكن لما كانت هذه الطريقة هي خلاف الأولى والأولى أن يهتم بمن جاء إليه أنزل الله تبارك وتعالى قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعك أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاحى. في هذه الآيات تربية للمسلمين بالانقياد إلى الحق إلى بان واتضح وعودة الإنسان إلى الحق إنما هي تدل على ماذا؟ على قوة الشخصية. واضح؟ تدل على قوة شخصية الإنسان في ذلك، لأن الإنسان في الأصل أن يتبع الهوى ويركب رأسه، واتضح ذلك جليا من خلال كثير من الناس الذي ضرب القرآن لهم مثل، فهذا فرعون يستعين بالسحرة فيسجد السحرة ساجدين يسجد لله ويؤمن برب موسى وهارون، فإذا فرعون يتمادى في غيه وفي طغيانه. لماذا؟ لأنه ادعى شيء هو ليس أملاه، فتمادى، وهذا التمادي منه ماذا؟ هو الطغيان وتجبر، ولا يدل على قوة شخصية وإنما على ضعف واتباع للهوى. فالقرآن أراد أن يربي أجيال هذه الأمة على الانقياد إلى الحق متى ظهر واتضح، ولا يعد ذلك عيبا في الشخصية. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى قرآن يتلى. أما من أراد أن يعيش بغير هذا الهدي الرباني يجعل من الإنابة إلى الحق ماذا؟ ضياع شخصية، ضياع مكانة، ضياع مصداقية، هذا كل يجعله يعني هذا عن هذا يجعله بهذه الكيفية. واضح؟ وذكرت لكم قصة رجل الذي كان من أصحاب النهضة وهو من قسنطينة، وسئل عن الدعوة السلفية، فماذا كانت إجابته لما سئل عن الدعوة السلفية؟ قال هم أصحاب علم يعترفون بالخطأ، قال يضيع لهم المصداقية. رأيت كيف؟ الاعتراف بالخطأ وتصوير الخطأ يضيع المصداقية. لماذا؟ لأن الدعوة قائمة على كما يقول القبائل تغنت على كما نقول احنا شدة الأمر، ليس بشدة شرعية لكن غير شدة شرعية في حد ذاتها. إذن فلما كان الأمر بهذه الصورة يعني يتبين أن العودة إلى الحق يصعب على كثير من الناس، وإذا القرآن ربى فإذا بالقرآن يتلى عبس وتولى، لم يبقى الأمر إلى هذا الحد، بل الكرة عادت مرة أخرى في أسرى بدر. في أسرى بدر فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة في أسرى بدر، واضح؟ فإذا به يختار إطلاق سراح مع الفدية. ماذا يقع بعدها؟ ماذا يقع بعدها؟ وعمر يختار القتل، فماذا؟ ينزل القرآن موافق لعمر، وهو قول تعالى ما كان لنبي ليكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. نعم؟ أن يكون أسرى حتى يسخن. إذن هذا فيه تربية لنا بالانقياد إلى الحق والرجوع إليه. والوقائع كثيرة، يعني لو نبقى نصر بالوقائع كثيرة بالنسبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وقع لهم مثل هذا مواطن عدة، من جملتها في غزوة أحد أنزل الله في حقهم منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، وهذا ليبين خطأ وتسرع الصحابة في هذه الغزوة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم ماذا؟ مكانهم. فلما رأوا غلبة المسلمين وتغلبهم على العدو وتركوا ما ترك المسلمين سارعوا بذلك. إذن هذا يعني فيه دلالة على أن المسلم من حين إلى آخر لا بد أن يراجع نفسه وينظر هل هو على حق أو أخطأ الطريقة، وإن أخطأ فيجب عليه أن يعود إلى الحق وينيب إليه في حد ذاته. في غزوة حنين ويوم حنين إن أعجبت أو كثرتكم فلم تكن معكم من الله شيئا. إذن هذا كله يتربى وتتربى هذه الأجيال. فضيحة في آية الله تكلم عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ إذن هذا الأمر ما رايح بهذه الصورة هذه، يعني هذا تربية للأجيال في حد ذاتها لإنابة إلى الحق وسهولة هذا الأمر. يعني إذا كان الأمر وقع هذا بالنسبة للنبي ونزل في حقه قرآنا لما خالف الأولى فغيره من باب أولى، والحالة هذه هذا أمر لابد أن ندركه كذلك. هذه الطرية عظيمة جدا جدا جدا جدا جاء من القرآن ليرى كل مسلم كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل الصحابة رضي الله تعالى ومرضاهم في الحق وإنابتهم للحق. واضح؟ من السهل جدا. واضح. وهذا الأمر يعني كما قلنا بالأمس يعني ونكرر كان بيدنهم الإنسان يرى أنه على حق فيتمادى فيه، لكن إن ظهر له أنه بخلاف الحق عاد. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في واقعة مقاتلة أصحاب الردة ماذا كان رأيه؟ عدم المقاتلة. المكر الصديق الخليفة كان رأيه المقاتلة. واضح؟ فهذا تمسك بما لديه من أدلة، وعمر تمسك بما لديه من أدلة، وغيره من الصحابة تمسكوا بذلك، فما زال الأمر كذلك حتى قال عمر ماذا؟ حتى شرح الله صدري إلى ما ذهب إليه من أبو بكر الصديق. انظر لك الله من قياد، يعني مع أنه لماذا؟ لأن عنده القول قوله، هو تمسك بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإن قالوها عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. واضح؟ هو لم تدمه الأدلة الأخرى، فلما اتضح لهم وتكررت المسألة منه ومعاوض ذلك الوقت الذي كان فيه هو يعاوض وينظر، فلما اتضح له أن ما ذهب إليه في بداية ما استشعره أنه لا يقاتل، لكن لما اتضح له الأمر ما كان منه إلا أن ينقاد إلى الحق ويميد إلى الحق ويسير أبو بكر الصديق فيما ذهب إليه. إذن هذا هذه من خلال هذه الوقائع يتعلم المسلم سهولة العودة إلى الحق، يتعلم المسلم سهولة الانقياد إلى الحق متى ظهر. واضح؟ أن هذه أمور يعني تربوية عظيمة، يعني مثل ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ووقف موقفا بخلاف الأولى جاء القرآن، الصحابة نزل القرآن، الصحابة في بين بعضهم بعض انقياد إلى الحق. المسائل في ذلك عديدة، لو نفتح هذه المسائل في عديدة هذه مسائل عديدة. إذن هذا أمر لا بد أن يطرح لكل مسلم في هذه الحياة. الأمر الآخر كذلك الذي لازم لا بد أن ندركه، يدركه كل واحد منا، وهذا أن الله تبارك وتعالى أعطى للناس عقولا وجعلها سبحانه وتعالى مناطا لماذا؟ للتكليف، وجعلها الله تبارك وتعالى مناطا لثبوت الحجة على كل الناس. وهذا أمر لابد أن ندركه كذلك، يعني أن الله تبارك وتعالى أعطى للناس عقولا وجعلها مناطا للتكليف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، ورويته هكذا صحيحا، قال وعن المجنون حتى يعقل، يعني حتى يعود له العقل. إذا فالعقل هو مناط التكليف، وهو الذي تقوم به الحجة. واضح؟ يعني وإقامة الحجة سواء اعترف بها الإنسان أو لم يعترف، إقامة الحجة هذه حقيقة اسمها نفسية داخلية، يعني حتى وإن فعل ما فعل بين أيدينا، لكن بين يدي العميل العليم الخبير الذي لا تخفى عنه ماذا؟ خافية. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هذه حقائق لا بد أن ندركها. أعطى الله لنا عقولا لتقوم علينا الحجة ولو أنكرناها في الظاهر، لكن في قرار في أنفسنا نعترف بأنه حق. لكن ثم بعد ذلك يغلب ماذا؟ الهوى، النفس الأمارة بالسوء، الشيطان. هذه عوامل صارفة. هذه عوامل صارفة عن الحق، نفسانية داخلية لحد ذاتها. وأعظم شيء يصرف عن الحق إيش هو؟ هذا مصار في إنسان عن الحق، الاستكبار. يعني هذا الشيء في النفس البشرية توجده دائما ماذا؟ العلو. من ذلت نفسه لله سهل عليه المقياد. من علم أن الله عليم بحاله وهو الذي سيحاسبه على ما في نفسه، قال المولى عز وجل في الحديث النبوي. ماذا قال في الحديث النبوي؟ من الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ونحن ماذا ننظر؟ للأعمال. لكن الله ينظر إلى ماذا؟ إذا القلوب والأعمال. إذا القلوب أحاسيس الداخلية داخل القلب هو الذي سيحاسب عليها، وهذا هو الذي سيحاسب عليها. معناه تأتي دوما ماذا؟ التعامل. واضح. إذا هذه العقول أعطاها الله لنا، لتكون بها الحجة علينا، ولتدل هذه النفوس لله عز وجل وللحق. ولهذا العقل جاء من اسم من ايه؟ من العقال الذي تعقل بالناس حتى لا تذهب بعيد، يعقلها كما قال عقلها متوكل على الله، يعني كأنه يحبس الناس عن الفساد هنا. ولهذا تجد دائما العقل السليم لا يخالف الشرع،